بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال نتحدث عن تحقيق المناط في الوصف الذي يميز الإنسان، وهذه أول محاضرة في حديث عن الحكمة العظمى في خلق الإنسان وعلاقته بالكون وعلاقة الإنسان والكون بالخالق سبحانه وتعالى. لأن المشكلة التي سرت عبر التاريخ واستمرت من بدء الخليقة عند أي إنسان والتي تحدث الوساوس في الصدر من قبل الشيطان هي فهم العلاقة بين الإنسان والعالم والخالق سبحانه وتعالى. يعني السؤال، أحيانا تجد الشخص اللي ما عندوش عقيدة أو دراية يقف وقفة ويقول من أنا؟ أنا مين؟ يعني إيه إنسان؟ وليه أنا جت كده؟ وليه وأسئلة بلاش عدد، وبعدين ينظر إلى الكون من حوله، إيه العالم ده؟ ليه إحنا كده؟ لماذا الأرض على هذا الوضع؟ ليه أنا اللي استفيد من الكائنات من حولي ولو استفادوا مني؟ ليه؟ إيه العلة؟ وبعدين يقول لك مين اللي وراء الكلام ده؟ من الذي أوجد هذا العالم على هذا النحو؟ أوجدني أنا على هذا النحو. يعني طبعا هو كان طفل صغير، فأول ما تبدأ المعاني بعد الإدراك تتفتح في ذهنه تبدأ لازم إجابة عن هذه الأسئلة. فما كانتش إجابة واضحة من قبل الخالق الذي صنع هذه الأشياء فلا يمكن الإنسان أن يهتدي. ولذلك الفلسفة اللي هي تعتبر رمز للضلال ما هي إلا نتيجة لضلال العقل في فهم هذه العلاقة. ولذلك لما تيجي تقرأ في كتب الفلسفة يقول لك إيه؟ ليه واحد عمل كتاب مثلا يقول لك الله الإنسان العالم، ليه بيتكلم على الثلاثة دول؟ هذه المحاور الأساسية اللي لازم أي واحد يربط بينها، فإن لم تربط بينها بالفهم الصحيح، والمقصود بالفهم الصحيح إن يجي لك رسالة من الخالق يقول لك هو الوضع كذا كذا كذا، إن ما كانش يبقى الإنسان سيظل مع عقلي بقى يفسر تفسيرات تافهة أحيانا وأمور غريبة أحيانا أخرى وسترى العجب. لكن العلاقة بين الله وبين الإنسان والعالم لابد أن تفسر تفسيرا دقيقا مبنيا على دليل النقل وليس على حكم العقل فقط. العقل سيتقبل كل صغيرة وكبيرة مما ورد في النقل خصوصا في المسألة احنا نتكلم فيها دي، بل ستتغير مفاهيم كثيرة جدا وستقطع الوسواس على الشيطان بعد الاستعاذة بالله عز وجل من خلال الفهم الدقيق. لأن يعني الشيطان بيجي يشكك في الحكمة، طب ليه وعشان إيه؟ الواحد لو ما عرفش الإجابة بتكون مشكلة كبيرة جدا جدا. فاليوم سنبدأ بسؤال عن الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره، هو ده السؤال المدخل اللي هنتكلم منه إن شاء الله عز وجل. إيه اللي فينا ومش في غيرنا؟ لو واحد سألك السؤال وقال لك هذا إيه اللي بيميزك أنت كإنسان عن باقي الكائنات من حولك؟ لماذا تستفيد ممن حولك ولا يستفاد منك؟ يعني يقول لك لا أنا بعمر في الكون ما عشان مصلحتك، مش كده برضه؟ يعني واحد بيربي يقول لك أنا حريص على الدواب اللي عندي، واحد بيربي وبيعلف وبيعمل كلام من زمان أنتوا عارفين، طب وبعدين يعني عشان مصلحتهم يعني لو في لو تعبانه اجيب لها دكتور طب هيجيب لها دكتور بيطري وبعد كده يعمل فيها ايه؟ ها؟ بقى ده كلام دي محبه دي يقعد يربي فيها والاخر يذبحها بقره اللي عنده ولا بتاع، يعني حتى تيجي تشوف بيزرع عشان مصلحته، الشمس طلع عشان مصلحته، مش كده برضه؟ لو الشمس ما طلعتش مشكله، لو المطر ما نزلش السنه دي كويس مثلا على سبيل المثال الفول هيخرب كله والقمح مش هيطلع هتبقى مشكله، لان لازم في اشياء معينه. سبحان الله في كل صغيره وكبيره، حتى قيل ان رغيف الخبز يجتمع في اعداده من جند الله ما لا يحصيه الا الله، ملائكة تسوق الرياح وملائكة موكلة بالقطر وملائكة في إن مسألة متابعة الإنبات وناس بتزرع وناس بتقلع وكل الكلام ده على أساس يجمعوا القمح، وبعد ما يجمعوا القمح يطحنوه عشان يعملوا رغيف الخبز عشان أنت تأكل. يا الله عملية برضو كبيرة، يعني عالم تاني. فنبدأ في تحقيق المناط، تحقيق المناط البحث عن العلة في أصول الفقه، مبحث عن تحقيق المناط يعني البحث عن العلة اللي يترتب عليها الحكم أو بني عليها الحكم. فما العلة التي ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ إحنا حنشوف الأول ماذا قال من اعتمد على عقله دون الرجوع إلى كتاب ربه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ بسم الله. اختلفوا اختلافا كثيرا علماء المنطق، قالوا تميز الإنسان عن غيره بأنه حيوان ناطق يتكلم بأجود الكلمات والعبارات ولا نسمع ذلك من بقية الكائنات، دول المناطق. طيب الفلاسفة قالوا لا، تميز الإنسان بإيه؟ بالعقل، إنسان حريص على نفعه ويدفع الضرر عن نفسه، فالذي يميزه العقل. وعلى فكرة دي أقوال ما زالت منتشرة حتى الآن، إما الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان متميز بعقله. علماء الاجتماع قالوا لا، ده تميز بصفة الاجتماعية، والاجتماعية وصف الإنسان، فهو يستطيع أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات وله دستور ومؤسسات وعنده اتفاق صامت أو ناطق، بيضبط الحريات وينظم علاقات ولا نسمع ذلك ولا نجده في بقية الكائنات. بقية الكائنات عندهم عبارة عن مخلوقات همجية عشوائية، إنما الحضارة والإنسانية موجودة في الإنسان، حضارة وعلم الاجتماع وكده. وقيل لا، ده تميز الإنسان بالعبودية أو تميز بالحرية. فما الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره بحيث نفسر من خلاله كل صغيرة وكبيرة من هذا الوجود أو ممن حول الإنسان من الكائنات. هنمشي معاهم واحدة واحدة. نيجي لعلماء المنطق، قالوا تميز بأنه إيه؟ حيوان ناطق. هل الكلام ده صحيح؟ إنسان بيتكلم لكن باقي الكائنات بينها لغة متفاهمة متخاطبة متجانسة على كيفية ما. صحيح احنا مش فاهمين اللغة بتاعتها، كنا لا نفهم لغة التخاطب بين الكائنات، فلا يدل على أنها لا تتخاطب فيما بين. شو ممكن العقل بيشهد بذلك فضلا عن النقل؟ احنا مش فاهمين مفردات الخطاب فيما بينهم، يعني احنا بالنسبة لهم أعاجم وهم بالنسبة لنا ايه؟ أعاجم. فسبحان الملك، ده الكلام ده ما ننظر ليه نظرة عقلية. احنا بنشوف مثلا الطيور لما بتمشي بتمشي في مجموعات، فمش ممكن تكون في هذا الوضع ان يكون فيه قائد للسرب والكل ماشي متوافق ولهم هدف ووجهة وزاوية اتجهوا عليها وبدقة شديدة جدا، الا اذا كان بينهم لغة ايه؟ خطاب، شفرة. الشفرة ديت كلام ممكن يتحول الى كلمات في التعبير، مثلا ان قائد السرب بيقول لهم يمين شمال اعمل حساب الرياح قد كده هيقابلنا قد كده مثلا، اما تلاقي في الحيتان وهي ماشيه مع بعض مجموعه، ما شفناش مثلا يعني المجموعه اتلمت عشوائي وتفركشت عشوائي كده، لا ده ماشيين بدقه وهم عارفين بيعملوا ايه. لسه جاي الكلام. اي متخصص في علم الكائنات من حولنا سواء كانت حيوانات او نباتات او علم الطبيعه والجمادات، عندما ينظر الى مثل هذه التجمعات زي تجمعات النحل او الطير او الحيتان او النمل يجد بينها لغه، ما فيش فيها كلام، ده الكلام ده عقليا. لكن لما نرجع بقى للقران وللسنه اللي هو الوحي، عندما نرى خطاب الحق في شان هذه الكائنات فنجد الاتي: القرآن بينفي أن ينفرد الإنسان بصفة الكلام، ويعتبر الكائنات بوجه عام لها تفاهم وانسجاب، شأنهم في ذلك شأن البشر، حتى في تنوعهم في اللغات والأجناس والصور. يعني النمل الأحمر ممكن يكون له لغة غير النمل الأسود غير النمل الأبيض، كل نملة لها نظام مختلف عن الثاني في معيشتهم وفي حياتهم. وزي ما الإنسان بيفهم لغة الإنسان كذلك بقية الكائنات. وما نراه بينها من رموز وإشارات، فالقرآن يؤكد أن لها قولا ورموزا وشفرة وكلاما فيه عبرة، ولهم قانون ونظام ومنهج وأحكام يتكاتفون في إظهاره ويتعاملون بينهم من خلاله. والله يسمع قولهم وكلامهم ويسمع تسبيحهم ونظامهم، كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله ذكر نصا حتى في الجمادات، قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. تسبيح الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال كانت تسبح مع داود، يعني داود يقول تسبيحه هم يرد وراه. ازاي الكلام ده كان بيحصل؟ احنا نصدق خبر الله عز وجل: ناداها ربها وهو عليم بحالها وبنطقها وكلامها، فكلفها وامرها ونادها فقال لها يا جبال اوبي معه والطير. سبحان الملك. يبقى تسبيح الجبال حقيقه مش خيال. طيب شوفوا، أنا حضرت بعض الأمثلة من القرآن والسنة قد تكون عجيبة بعض الشيء، لكن طبعا ما أخبرنا الله به حق، وما ورد في القرآن والسنة حق، نؤمن به ونصدق الله في خبره، وكذا نصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام كان بيقرأ القرآن والجن كانوا يستمعون له بإمعان، بس الرسول لا يعرف ان هم بيستمعوا له، لان الجن غير مرئي. روى الامام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله قال: سالت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله استمع القران. مين اللي عرف النبي عليه السلام ان الجن واقفين بيسمعوا له القران؟ فقال: حدثني ابوك اللي هو عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عبد الله، حدثني ابوك انه اذنته بهم شجره. يعني الشجره قالت للرسول عليه السلام: يا رسول الله الجن واقفين يسمعوك. والحديث صحيح مسلم. والامام النووي يعلق على هذا الحديث ويقول ايه: هذا دليل على ان الله يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا، ونظيره قول الله تعالى: وان منها لما يهبط من خشيه الله. وكذلك قول الله تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي حديث الامام النووي بيقول برضه: وقوله صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي. يعني ما تلاقي حجر الرسول بيعدم عليه والحجر يقول: السلام عليك يا محمد عليه الصلاه والسلام. وحديث الشجرتين اللتين اتتا، وحديث حنين الجزع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسى بثوبه ورجعان حراء واحد، والله اعلم. ده كلام النووي. لكن خلينا في دليل اوضح كده اللي ابن القيم اتكلم عنه وفصل عنه تفصيل دقيق. ربنا بيقول في شأن النمل سليمان لما قال الله في الشأن: وفي الشأن وليد داود ولقد آتينا داود وسليمان علما. علم خص الله به سليمان. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا. يبقى لهم منطق. يعني هم ماشيين مش واخدين بالنا أصلا إن في نمل، احنا شايفينهم أصلا. بالك ازاي؟ ممكن يكون المسجد مليان نمل من تحت. لكن هم ماشيين في كل جانب ولهم لغه وخطاب واحنا مش عارفين. ليه؟ لاننا ما علمنا منطق الطير ولا علمنا منطق النمل. فلو علمنا الله ما علم سليمان لادركنا كلام النمل كما ادركه سليمان. وهي لغه تتحدث بها النمل وقت سليمان ولا وقت سليمان والان؟ ها؟ كل وقت هما بيتكلموا. اسمع بقى: حتى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. ابن القيم كتب كتير على كلمة قالت نملة دي: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. واحد قاعد بيسمع النمل فسمع النمله بتقول: يا جماعه ادخلوا بسرعه لان سليمان جاي هيدوسوكوا وانتوا مش عارفين، هم مش واخدين بالهم منكم اصلا، فبسرعه ادخلوا ايه مساكنكم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. اي بمثل هذه النعمه، لان الواحد لو فاهم يا اخوانا أو مدرك اللغة فشاف مثلا عصفور قاعد بيتكلم مع عصفورة صغيرة على شجرة وفاهم هما بيقولوا إيه، مش هيتحرك، هيقف يسمع بقية القصة، مش كده برضه؟ وبعدين لما يكون في حكمة يقول: شوف الراجل الجاهل اللي قاعد مش قايم يصلي، أخد بالك إزاي؟ تخيل بقى. أو شوف الراجل بيحلف كذب، أو اللي قاعد بيسيب بدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيرزقه، هتشوف بقى حكم وآيات. لو الإنسان تعلم مثل هذا ربما تناقض الحكمة من خلق الإنسان الابتلاء. فكشف الله لسليمان عن بعض ما في الكون من حكم لله عز وجل ومن قدرة ظاهرة في انطاق هذه المخلوقات. ابن القيم بيقول إيه؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق، لا سيما هذه النملة التي جمعت في هذا الخطاب، بيتكلم بقى على البلاغه اللغويه النحويه للنمل، البلاغه الادبيه اللي يعجز انسان أن يتكلم بمثل هذه اللغة والبيان. بيقول ابن القيم: تكلمت النملة بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة، النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. نملة. بيقول: التنبيه والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابها والتجائهم إلى مساكنهم فلا يدخلوا على غير من الحيوانات، يعني ادخلوا مساكنكم، مش تدخلوا في أي جحر وخلاص جايز يطلع دبور ولا حاجة. والتعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ، ولذلك حمل سليمان عليه السلام التعجب من قولها على التبسم: واحرى بهذه النملة وأخواتها. ابن القيم اللي بيقول خلي بالكم من اللفظة دي: أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية، يعني النملة سلفية. والله على مذهب السلف كنها تكلم سليمان وتفهم هذه المعاني. ابن القيم عايز يقول إن الكلام هو ما يصل من الصوت إلى الإيه؟ المخاطب، وليس الكلام كلام نفسي. فهو بيخاطب الإيه؟ أو بينقض مذهب الأشعرية في إن الكلام كلام نفسي، والنملة اتكلمت بكلام فهم كلام سليمان وسليمان فهم كلامه. فلو كانت إحاءات ومعاني هيقدر يفهم أنواع الخطاب دي؟ أبدا. شوف حتى بيقول إيه، النملة دي أعرف بالله من مين؟ من الجهمية. صحيح، نملة سلفية وهدهد سلف، والكائنات على مذهب السلف. حتى إن علي بن المدينة أو بعض الجماعة اللي كانوا في عصر أحمد حنبل لما قالوا بخلق القرآن وعادوا إلى الدار، قال هذا العالم السلفي لخادمه بعد أن أقر هذا الرجل العالم بخلق القرآن، قال: يا غلام قدم الدابة على مولاك، قوم الأول اعلف الدبة واعمل شوف راحتها ايه قبل ما تدور على راحتك. قال له: لما؟ قال: هذه البغلة لو تكلمت لقالت إنها سنية، يعني على مذهب أحمد محمد. تقول بإذن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإحنا رحنا نقول إن القرآن مخلوق، فهي أولى منا أن تخدمه. قدم الدابة على مولاك، والله لو تكلمت بغلتي هذه لقالت إنها سنية. سبحان الله. تبدأ في النملة الهدهد أعجب من النملة، عبر عن مراده بأدق تعبير: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط، اللي هو الهدهد، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ إيه؟ يقين ولا وهم ولا ظن ولا شك؟ فاكرين؟ يقين، لأن احنا عرفنا التفاصيل اللي اتكلمنا عنها قبل كده، إن الوهم التكذيب أكبر من التصديق، والشك قد بعض، والظن إن التصديق أكبر من التكذيب، واليقين أن يمتلئ القلب بتصديق الخبر ما يبقاش ضر في التكذيب. فقول: جئتك من سبأ بنبأ إيه؟ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فين التوحيد بقى؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم. قال: ده فهم يعني إيه شيطان؟ يعني أبعاد العلاقة بين الإنسان والشيطان، وبين الإنسان والعالم اللي عايشين فيه، وبين الإنسان والخالق، فهمها الهدهد. وفيه ناس كتير مانيش عايز أقول كلمة صعبة في حقهم، يعني ممكن ما يفهموش أصلا هم عايشين لإيه، شأنهم شأن الحمير، عايشين والله الحمار بفهم أحسن منه، وأنا أقول بس لي بس لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. خلي بالكم النقطة دي، ده على اعتبار إن الحيوان أو الأنعام ليس فيهم الوصف اللي احنا هنوصله اللي تميز بالإنسان. احنا بنتكلم من خاطب الوقت الجماعة المناطق اللي بيقول الإنسان حيوان ناطق، هذه المقولة مقولة بشعة. الإنسان فيه النطق لكن مش دمسته، هل عشان بعرف الكلام ده بيتكلم أحسن منه. وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ استغرب. الذي يخرج الإيه؟ الخبأ فين؟ أنا قلت لكم مرة إيه ليه الهدهد قال للسماوات والأرض، يخرج الخبأ في السماوات والأرض. في السماوات إشارة للقضاء، علم وكتابه ومشيئة، والأرض تنفيذ القضاء في الواقع، يبقى قدر، فيتخلق ما قضاه الله يتنفذ هنا. لكن هو مطمئن أن كل حاجة مكتوبة فين؟ في السماء في اللوح المحفوظ. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش الإيه؟ فأثبت العرش إن عظيم، وقال على العرش بلقيس إن عظيم، فأثبت الصفة لله ولم يمثل عرش الله بعرش بلقيس. فهذا ليس بممثل ولا معطل، لكن مذهب الهدد، الهدد مذهب وسط بين التمثيل وبين الإيه؟ وبين التعطيل. لم يمثل ولم يعطل، فمذهب مذهب سلف محض. ولذلك ده هدهد أهل التوحيد وهدهد سلفي واحد. الله ربنا يبارك في الهدهد ده، توحيدنا كده زي توحيد كده. قولوا أمين. طيب، وبعدين سليمان كلم الهدهد كما يكلم صاحب العقل الحكيم الرزين، يعني كان بيكلمه على انه ايه لم يهزأ لم يستهزئ، لا ده كلمه وحمل رساله وبقى سفير كمان في سليمان. قالوا سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ربنا اختصر كل افعال الهدهد في لحظه، فذهب والقى الرساله الى الملكه، والرساله نزلت هناك وفهمتها قراتها كويس الرساله. قالت اهو قولي قالت ده معناه ان الهدهد ادى اللي عليه بالضبط، يعني هو كلف. فقال بعدها ايه؟ قالت، يعني قام بالمهمه على اكمل وجه، والا ما قالت. لو كان ما وصلتش رساله راحت منه، والمسافه من فلسطين لليمن ترى بتاخدها في ساعتين او اكتر، ازاي مش هحافظ على الرساله دي كلها؟ طيب، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلم. اذا عايزين نصل الى حقيقه ان الكائنات من حولنا تتكلم، ازاي بتتكلم ما احناش عارفين. قالوا انطقنا الله الذي انطق ايه؟ كل شيء. عندما يخبر عن الجلود وعن الايدي، وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. لكن هنا سؤال ممكن بقى واحد يقول لك استنى يا شيخ، بس في حاجات كده عايزها تركب، عايز اظبطها في ذهني كويس، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انت بتقول الكائنات، تقصد الكائنات الحيه المتحركه ولا الحجاره والمعادن؟ لان الحجاره هل تدخل ضمن الحكم المتعلق زي الهدهد والنمل والطير والحيتان والاشياء والنبات ومعها الجمادات كمان؟ خلي بالكم النقطه دي يا اخوانا، تقرير المساله ده مهم جدا، على اساس ان بعض الناس يقول لك ازاي الحجاره بتتكلم؟ بتتكلم ازاي يا راجل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اولا احنا ما بنسمعش لها كلام، ده هي صماء بكماء لا نسمع لها قولا ولا كلاما. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في شان ابراهيم عليه السلام لما قال لقومه بعد ان حطم الاصنام، قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أهو وربنا سبحانه وتعالى قال واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا. فواحد يقول لك يبقى بيتكلموا ازاي بقى؟ احنا عايزين نحقق الصفة هنا نفهمها كويس. قضية نطق الخلائق قضية نسبية. يعني ايه نسبية؟ يعني فيها عموم وخصوص. يعني ممكن تقول على واحد انسان زيك ده ما بيتكلمش، بس ليس على اطلاقه، وانما تقصد ان ما بيتكلمش اللغه العربيه. ها يعني مثلا تجيب واحد جاي الاسباني اول مره يدخل المسجد هنا، فقاعد بيشاورنا على حاجه هو عايزها، او عايز يوصل لبيت معين واحنا مش فاهمين منه حاجه، نجيبه يمين نجيبه شمال نعمل له اشارات وبتاع، وفي الاخر نطق كلمه، فلسه هيتكلم. انطق انطق، هو ما بيتكلمش ولا انطق؟ يعني انطق اللغه اللي نقدر نفهمك بيها. انتم معايا اخوانا في النقطه ديت؟ يعني اذا ممكن يكون الشخص بيتكلم باعتبار ولا يتكلم باعتبار ايه؟ اخر. ففيه عموم وفيه ايه؟ خصوص. لكن من ناحيه العموم بالنسبة للخالق وإدراك منطق الأشياء، فجميع المخلوقات تتكلم. ربنا سبحانه وتعالى قال أنطقنا، قال في قول الجلود: وقال الجلود مما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق إيه؟ كل شيء. يبقى باعتبار علم الله وإدراك الحق سبحانه وتعالى لكل المخلوقات، فهي كل المخلوقات تتكلم. لكن بالنسبة لنا احنا ما بتكلمش. بالنسبة لنا يعني الحجارة ممكن هم بيكلموا بعض، هم الصحبين مع بعض وعايشين مع بعض ولهم شغلانة وشفرة احنا ما احناش فاهمينها. على سبيل المثال احنا الوقت فهمنا المسألة دي، ان العربي ممكن يقول عن الاعجمي هذا لا يتكلم، وقصده لا يتكلم ايه؟ العربي. أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف الكافرين والمنافقين فقال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مع كونهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة. أو زي ما ربنا قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، مع إن ده ممكن تتكلم بلغة تانية لغة تخصها، لكن ما بتتكلمش اللغة اللي تفهمها. وقال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وبالرغم من ربنا جعل الحجارة والمعادن اللي تشكلت منها الأصنام ولا تتكلم بلغة الإنسان، ربنا خلقها بكيفية مخصوصة لا تسمح بمخاطبة الإنسان ولا تتأثر بندائه ولا تستجيب لدعائه، ويجوز أنك أنت تدعو حجارة من دون الله عز وجل. على الرغم من ذلك، إلا أن الله جعلها في بعض المواطن عونا لأوليائه وحربا على أعدائه. الإمام البخاري روى من حديث أبي صعصعة الأنصاري إن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وبعدين الحديث اللي فيه حديث مشهور وموجود عند البخاري: تقاتلون اليهود فتسلطون إيه عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت: اذا زلزلت الارض ايه؟ زلزالها، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. لكن انا هتكلم باسلوب شويه، معلش جماعه بتوع الفيزياء والكيمياء بقى، احنا ما ننظر للمواد الحجاره ديت عشان نبين ان هي ما بتتكلمش لغتنا ولا لغه الانسان، لكن ممكن تكون فيما بينها متخاطبه ومتفاهمه، لان عناصر الماده اصلا كان ايام ما كنا في الثانوي بيقولوا لنا 104 عنصر، ما اعرفش النهارده وصلوا كام. كام دلوقتي؟ 113 ولا كام؟ هم؟ لا، اكتشفوا بعض النصر دي. كام؟ زادوا. بقوا 112 او حاجه زي كده. الواد عبد امي اللي بيقول لي هو قال له، بقول له يا ابني 104، لا بقول دلوقتي 113. وهميه مش حقيقيه على اعتبار انهم حاطين لها النظام القانوني المدارات في الذره كده. فبقول الماده مكونه من مجموعه جزيئات، وكل جزيء مكون من مجموعه ذرات، كل ذره لها نظام في تركيبها، وجميع الذرات لها قانون في مداراتها ينظمه التكافؤ كل ذره في علاقتها باختها، سواء كانت الذره سالبه او موجبه. لكن اللي انا عايز اقوله بقى انه الماده في عناصرها اصلا عباره عن اخوات من الذرات متفاهمات متخاطبات، ولولا انها متكاتفات متماسكات وفق رموز وشفرات ما ظهرت لنا المواد في صورتها التي نعرفها. لو الاكسجين خاصم الهيدروجين والله ما نشرب ميه ابدا، صح ولا لا؟ انتم معايا مشايخ ولا ما هي الميه عباره عن جزيء مكون من ذره اكسجين واثنين هيدروجين، لو اتخاصموا مع بعض دول وقالوا والله ما احنا ماسكين في بعض، ايه اللي هيحصل؟ خلاص ما حدش هيشرب في الدنيا خالص. ده على سبيل المثال يعني. ولذلك يقول لك ايه الوصول الى الانفجار النووي ما قدروش يوصلوا لها الا من خلال فهم اللغه بتاع الذرات، نظام التخاطب. هو يقول لك ايه، انا عايز افجر النواه، فالراجل اللي جه يعني سبحان الله الخاطر الشيطاني ولا ايه اللي جيب زينه بالظبط، ان يضرب النواه بالكترون اسمه نيترون متعادل عشان يدخل جوه بطن النواه يفجرها. طلعت القنابل النوويه اللي الوقت هم الان اقوى البلاد في العالم عشان القنابل النوويه والاندماج النووي. بس هم ازاي وصلوا الى هذا لما فيهم لغه الماده، لغه التخاطب مع الحجاره دي؟ ازاي يفصلوا الذرات؟ ازاي يعملوا يجيبوا مثلا هيدروجين يفصلوه عن الاكسجين عشان يستفيدوا منه في ماء الاكسجين او ما شابه ذلك؟ اشياء سبحان الله، يعني ازاي وصلوا الى ذلك؟ مش ممكن يصلوا الى ذلك الا بعلم، والعلم دوت انك تفهم لغه التخاطب مع الماده وتكتشف ازاي هي بتتعامل، وربنا خلقها وفق قواعد او اقيسه شموليه تمشي عليها، مش كده برضه يا اخوانا؟ طيب صلوا على رسول الله. يعني احنا مثلا لما كنا قاعدين مع بعض وفيه مثلا الشيخ عادل او راجل متخصص في الكيمياء كده وقاعد، فهو شايف احنا شايفين كل حاجه حجاره قدامنا مثلا دلوقتي، يعني هو شايف مثلا ان الذره ديت فيها رابطه مثلا عضويه، والرابطه العضويه ديت هتكون غاز الميثان او غاز مش عارف ايه او السيبرتو، او هو اللي قاعد بتاع اللي درس الكلام ده كله وبيدرسه للعيال عايش في عالم تاني، وعارف ازاي يحلل ويعمل التحاليل، واحيانا بيصلوا الى درجه من العلم بيبقى لهم الاسبقيه من جهة العلم والفهم في مثل هذه الأشياء. وبعدين مسألة التميز بالكلام ده مش ممكن أبدا يبقى في حق أن الإنسان هو متميز بالكلام، في حين أن في روايات لما نقرأها الإنسان فعلا يعجز عن أن يقول هذه الكلمة أنني تميزت بأن أنا حيوان ناطق. يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. عمل مخالفتين، الأولى أن ركب البقرة وهي بتركبش، والحاجة الثانية أنه إيه ضربها. فقالت: إنا لم نخلق لهذا. يعني تخيل بقى، أنت بتفهمش ولا إيه؟ إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. يعني ربنا خلقنا عشان إيه؟ الحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ هم استغربوا. والرسول قال الكلام ده على أساس إيه؟ يعني إيه الفايدة إنه يقول لهم عن مثل هذه الحال؟ على اعتبار إن الكائنات من حولنا لها إدراك ووعي بتوحيد رب العزة والجلال وتحقيق الغاية من خلقها. الأمر الثاني اختبار الصحابة في تصديق خبر الله لو حتى جاء شيء عجيب ما ألفوه. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. والحديث ورد في فضل أبو بكر وعمر أنهم يصدقان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنهم ما كانوش مع راكب البقر. وبينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فذهب منها بشاء، يعني خد شاء ومش الذئب، فطلب الراعي أو طلب يعني بدأ يبحث يعني فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا يعني يا هذا استنقذتها مني خدتها مني بعدنا ما أخدته فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري هم قالوا من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري كلامنا يبقى يوم القيامة لا أول كلام واضح يعني أنت كنت فين يوم ما سبت للسباع وربنا جعل رزقي عند غفلتك فأنت غفلت فأنا أخدتها لكن الحوار نفسه ذئب بيتكلم بالشكل ده فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يبقى دلوقتي هل يصح ان هنقول لسان حيوان ناطق الكلام ده غير صحيح على الاطلاق الاعجب من كده يا اخوانا حديث رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني حديث عبد الله بن جعفر انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل يعني في جمل موجود داخل الحائط فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن يعني مال برقبته أو برأسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه يعني نزلت دموع من عين الجمل فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفرا يعني مسح دموع الجمل فسكت يعني قاعد يسمع شوية من الجمل أو إيه اللي بيحصل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل أي من صاحبه لمن هذا الجمل من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله يعني جمل أنا صاحبه فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه بتجوعه وبتشغله كتير يعني شوف بقى لما يكون بتحمله أكتر من طاقته ما بتجيبلوش أكل ومعروف حتى لو هي مكنة في إيدك مش بهيمة أو كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه وسخره لك لو أنت شغلتها كتير وما حطتلاش حتى الوقود بتاعها حتى تتوقف لكن هذا يجيعه ويدئبه والحديث على فكرة حديث صحيح أو حديث بالنسبة للحديث عشان درجة الحديث نعم صح الشيخ الألباني صاحب داود إذن إن كان الحيوان أو غيره لا يتكلم بقولنا ولا ينطق بكلامنا فنحن أيضا نعجز عن فهم كلامه وعن الحديث معه والعلماء الدارسون لسلوك الحيوان يعلمون أن لغة الحيوان أشد تعقيدا من لغة الإنسان وفهمها مشكلة كبيرة حتى أن مثلا الوقت عاملين في إيه نظام أنا سمعت عنه ما أعرفش الكلام ده يعني صحيح ولا لا الضفادع بتلتئم الحشرات فهم قدروا يفكوا الشفرة بتاع الضفادع ونقيق الضفادع فيسجلوا من خلال طبعا مش تسجيل كده يسجلوا صوت ضفادع وخلاص لا فهموا اللغة اللي يسجلوا بها لغة الضفادع فيسجلوا في الشريط اللي هيحطوه في الكاسيت أو كده عبارة عن نداء للضفادع تعالوا تلموا في المكان الفلان فيتلموا في أرض فلان عن طريق الصوت ده فيقضوا على الحشرات الموجودة فيه بس الرسالة اللي بتبعث من خلال النقيق اللي هيسجلوه رسالة معلوم المعنى فيها يعني الرسالة دي عبارة عن نداء تعالوا في المكان الفلاني عشان كذا والكلام ده بتكلم عنه أنا قرأت هذا الكلام أو سمعت به في مرة من المرات أظن في جريدة أو ما شابه ذلك لكن لا يستبعد لأن الوقت هم أصلا ما وراهمش حاجة في الغرب وحياتهم كلها مبنية على دراسة سلوكيات الحيوانات وعايشين مع الحيوانات كأن هم يعني لكن أيا كان بيكشف حقائق تدل على أن الخالق سبحانه وتعالى ما دبر هذه الأمور وما ميز الإنسان عن سائر الكائنات إلا لحكمة أرادها نستطيع من خلالها أن نفهم دورنا في هذه الحياة ده السؤال الأول خلاص يبقى هل تميز الإنسان بأنه حيوان ناطق؟ رد يا أخوان اللي عنده شك واللي عايز يسأل في المسألة يكتب سؤال ويبعد إيه؟ ده احنا لسه في النطق. ربنا هنا ان شاء الله. تفضل. بالنسبه لما يتعلق بقضيه النطق، هو السؤال اللي جه في النطق هجاوب عليه. ذكرتم فضيلتكم ان في قصه سيدنا ابراهيم عندما قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسالهم ان كانوا ينطقون، ان ذلك النطق لا يفهمه الانسان ولكن يفهمه الحجر مثله، على ان يعني المخلوقات فيما بينها. طبعا احنا مش عارفين كيفيه حدوث ذلك بين الكائنات، لكن احنا عندنا خبر يخبرنا على ان هذه المخلوقات قد تتكلم، تردد مع داود عليه السلام تسبيح الحجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام وهو يؤكل، والشاة المسموم. انا ما جبتش، انا اختصرت كتير لان في كتير قوي. لما تيجي تشوف مثلا ان الشجره اللي شقت الارض حتى ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت الرسول باشياء او كده، او العزق مثلا ينزل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. فبيقول يعني السؤال بيقول فيه فما لو كان تعريف الانسان حيوان ناطق يقصد بها انه ناطق فيما بين الانسان، يعني ما يفهمش الانسان الا الانسان. لا، هم اللي قالوا الانسان حيوان ناطق لا يقصدون هذا، لا يقصدون الانسان بيفهم الانسان، فده معروف، الانسان بيفهم الانسان والحيوان بيفهم الحيوان. يقول لك لا، الانسان عنده الحرف والصوت اللي يعرف يعبر بيه ويقول اغاني واناشيد واشياء من هذا القبيل، انما المخلوقات التانيه ما تعرفش تقول كده. هم قصدهم كده يا جماعه في حيوان ناطق. لكن حتى ايا كان دي مش ميزه للانسان. احنا بنرد على علماء المنطق، لان الاقوال دي موجوده هتلاقيها بره وجوه وفي الخارج وفي الداخل، بيدرسوا الناس ان الانسان حيوان ناطق، دي الميزه اللي ميزته عن باقي الكائنات، ودي مش ميزه، لا دي لغه تخاطب وربنا من بها على الانسان كما اعطاها ايضا لسائر المخلوقات. قال الم نجعل له عينين ولسانا ايه وشفتين. بس احيانا الانسان يجي يعبر عما يريد، فاما يزيد واما ينقص، مش كده برضه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن يكون سامع كل حاجة. احنا أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، لأن برضو في من الجن والملائكة، زي ما ربنا أخبرنا إن أو رسول أخبرنا إن ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل أو في مجلس علم إلا وحفتهم الملائكة، فنسأل الله أن تحفنا الملائكة وأن يكون ذلك في طاعته، اللهم آمين. فمسألة النطق دي بقول لك مسألة نسبية، خلاص احنا كده فهمناها، إن ممكن المخلوق يتكلم بالنسبة لبني جنسه لكن واحد ما يفهمش التاني. وإحنا طبعا اختلاف الألسنة فيما بيننا، أنت لو نزلت في مكان ما أنتش عارف حاجة، أو عاطيين لك ورقة فيها كلمتين وأنت رايح هناك في وسط دولة غريبة ولا حاجة، تدي لده وتدي واحد، لو معكش بقى حاجه بتبقى صعبه الحكايه قوي. في لغه الاشاره فيما بيننا، وتتعب جدا لغايه ما تفهموا كلمه واحده بالاشاره، بخلاف لما يكون انت فاهم اللسان. نيجي للسؤال الثاني بقى اللي هم قالوا فيه الفلاسفه ان الانسان تميز بالعقل، ودي مشهوره طبعا. ولكن الانسان ربنا يعني ميزنا بالعقل، او ربنا عرفناه بالعقل. ايه رايكم في العباره دي؟ ها؟ تعرفنا على وجوده من خلال أسباب العقل، ماشي، لكن في الأسماء والصفات والغيبيات والشرائع والتكليفات دي تعرف بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. بولس تميز عن غيره بالعقل والحكمة. بس أما نيجي نشوف ونقارن العقل، احنا عملنا فيه محاضرة مستقلة مش هنطول فيه، إن الدور الأساسي للعقل إن الإنسان يميز بين ما ينفعه وما يضر، ويحرص على الخير الأعلى في المقارنة بين خيرين، ويبتعد عن الضرر الأقصى أو الأكبر عند المقارنة بين شرين. دي معنى العقل. لكن لو نظرنا لكل الكائنات سنجد إن مفيش مخلوق من المخلوقات إلا وهو حريص على نفعه ودفع الشر عن نفسه. ما شفناش الكلام ده لا في الطيور ولا في النمل ولا في النحل ولا شيء من هذا القبيل. بل في هذا المنهج هي بتطبق منهج الحق سبحانه وتعالى في الحرص على مصلحتها أكثر من غيرها. يعني نقول مثلا على سبيل المثال، لو جبت نقطتين مية كده وحطيت نملة في وسط طبق وخليتها تلف كده، ساعة ما تقرب من المية تبعد، مش كده برضه؟ إيه اللي خلاها تعمل كده؟ عارفة إن المية دي ممكن تغرقها. بل ابن القيم ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة، ممكن ترجعوا له، فيه كلام طيب جدا جدا، بيقول فيه إيه؟ تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الأفى عنه، فإنك ترى في ذلك آيات وعبر. فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له، فإذا ظفرت به أخذت طريقها أو طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله. تراها رفقتين، مجموعة رحيم بالإنتاج اللي جابوه ومجموعة جايين يدوروا أو جايين يشوفوا شغله، ما تلاقيش يعني عمل منظم، لو في مصنع ما عرفوش يظبطوه كده. وبعدين بيقول إيه؟ ومن عجيب ما ورد في عقل النمل وفطنته أنها إذا نقلت الحبوب إلى مساكنها كسرته عشان إيه؟ لا ينبت، كانت حباية ولا حاجة، فإن كان مما ينبت الفلقتان كسرت كل فلقة لا أكثر من جزء. لو أصابوا ندى وبلل من مطر ولا حاجة وخافت عليه الفساد تطلعوا في الشمس ثم ترده إلى بيوتها. ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكن النمل مكثرا، وبعد شوية ما تشوفش ولا حاجة. ليه؟ هي طلعت تنشف الايه القفل المبلول ده وبعد كده ترجعه تاني. سبحان الله، يعني لو واحد إنسان ممكن يقولك لسه هطلع مش كده برضه لغاية مدود يأكل الرز اللي عنده ولا البتاع ده. أنا حكيت لكم على قصة النملة اللي حصلت مع الرجل الصالح دي في محطة العقل، الرجل وشق الجرادة وكده. يعني واحد ابن القيم ذكر القصة دي في مفتاح السعادة، مفتاح دار السعادة، بيقول بعض العارفين شاهد منهن يوما عجبا، قاعد كده في يوم يتأمل في الدنيا فلقى نملة جاءت إلى شق جرادة، جرادة، فشق الجرادة نص جرادة تقيل قوي على النمل ما تقدرش تشتغل، هو قاعد بيبص يعني بتحاول ما فيش فايدة، فلم تطق حمله من الأرض فتركته وذهبت غير بعيد، ثم عادت مع مجموعة من مين؟ من النمل، مجموعة من رفقائها. هو عمل ايه؟ قبل ما يقرب على الجرادة ام رفعها فوق سكة في إيد، فوقفوا عند مكان الجرادة ودرن معها يبحثون عن هذه الجرادة فما وجدوا شيء، فتركوها وذهبوا. فلما تركوها وذهبوا وضع الإيه؟ الجرادة، فرأته، حاولت ترفع الشق الجرادة ما استطاعت، فذهبت وأتت بإيه؟ بإخوانه، ده المرة الثانية، فلما اقتربوا رفع الجراد فوقفوا حولها يبحثون عن الجرادة المزعومة فما وجدوه، فتركوها وذهبوا. وضعها مرة ثالثة، حاولت ترفعه ما استطاعت، راحت تندالهم تاني، جم معها تاني رفع الجرادة فيه. شوف بقى، هي نيتها طيبة وكويسة وصدقة، عملوا إيه؟ لما لم يجدنا الجرادة قال تحلقنا حلقة وجعلنا تلك النملة في وسطها، ثم تحاملنا عليها وقطعناها إربا إربا. مش فاضيين إحنا للعب وال ورانا مصالح. تصور دي عنا نحن، شوف مكر الإنسان ده، يا واد اعمل أم الواجب يا ابني ما فيش فايدة، يا واد اعمل كذا ما فيش فايدة، يا بنت الله يهديك ما فيش فايدة، هو كده وخلاص. قول لي بقى مين العاقب؟ ابن القيم ذكر من ضمن استخدام العقل والحيل ان في ثعلب اراد ان ياخذ من رجل دجاجتين كانتا في يده، وممكن يخطف واحده ويمشي، بس هو عايز ياخذ ايه؟ اختبأ الثعلب وقطف احداهما وفر، وبعدين قعد يفكر ازاي ياخذ الثانيه دي، فظهر لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء شبيه بالدجاجه، كأنه ريش أو حاجة زي كده من بعيد يعني. فطمع الرجل في أن يأتي بالدجاجة التي ذهبت منه، فترك هذه الدجاجة الثانية وراح إيه عشان يأخذ اللي راحت منه، فكر الثعلب من الناحية الأخرى وأخذ الدجاجة الثانية، خد منه الثانية. سبحان الله. يقول ابن القيم: وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشي وأخلاقي وصناعتي وحربي وحزمي وصبري، وهداية الحيوان فوق كل هداية أو فوق هداية أكثر الناس. وتعالوا بقى تحسبها كده، أنا هقول لكم على حاجة أعقل تحتاج لحساب العقل. مين العقل بقى؟ مش ممكن واحد زائد واحد زائد واحد يسوي واحد، مش كده برضه؟ واحد زائد واحد يسوي كام؟ ولا يكون ثلاثة؟ واحد زائد واحد اثنين، واثنين زائد واحد ثلاثة. تخيلوا بقى دلوقتي مثلا واحد عايز يلفت النظر عن الايه، عن العين، فيكتب على العربية من ورا لسه بيشتريها جديدة بقى وحلوة كده، اخبالك ازاي؟ ثلاثة زائد ستة بيساوي خمسة او كده، او واحد زائد اربعة بيساوي تسعة. واحد زائد اربعة بيساوي ايه؟ تسعة. هو بيعمل كده على حاجة مخالفة للعقل، لأن العقل إنك تحسب صح واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كام. إنما لما تقول لي باسم الآب والابن والروح القدس بينا في كام الوقت؟ ثلاثة ولا إله واحد؟ مش ممكن يدول يبقوا ثلاثة، لكن مش ممكن يبقوا واحد أبدا. كم واحد نصراني في العالم؟ كم واحد غير مسلم في العالم أو بيقول باسم الآب والابن والروح القدس، سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت؟ ها؟ مش ممكن تشوف أعداد ضخمة. ومن العقلاء إيه بقى ونظام إيه؟ ما ده معروف إله واحد إزاي يا جماعة؟ ما ينفعش، هم ثلاثة، يا إما ثلاث زوات على رأي الكاثوليك، أو ذات لها ثلاث صفات على رأي الأرثوذكس، بس مش ممكن يبقوا واحد. المهم دي رأي الإنسان. طب رأي المخلوقات اللي عرضت عليه الأمانة وقالوا اتخذ الرحمن ايه ولدا، لقد جئتم شيئا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اشمعنا النص على السماوات والارض والجبال؟ اشمعنا الثلاثه دول؟ ده هيجي لنا بالتفصيل، لان الله عز وجل قال: انا عرضنا الامانه على ايه؟ السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فهتقول لي ان هي من ناحيه العقل؟ لا، الشرك فزعت منه السماوات والارض، هكذا قال عبد الله بن عباس، والجبال السماوات والارض والجبال وجميع الخلائق الا الثقلين، وقالت ان تزول منه لعظمه الله عز وجل. ويروى عنه أيضا أنه قال: اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان، وفزعت السماوات والأرض والجبال وجميع المخلوقات إلا الثقلين كادت أن تزول، وكادت أن تزول هذه المخلوقات بسبب هذا الشرك. وروي عن عبد الله بن مسعود شبانه إن الجبل يقول للجبل: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإذا قال نعم سر به، ثم قرأ: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتوطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ يعني هم سمعوا شرك الإنسان وما سمعوش التوحيد؟ ده كلام مين؟ عبد الله بن مسعود. تفضل. إذا نصل إلى أن الإنسان لم يتميز بالعقل والحكمة عن سائر الكائنات، بل على الأقل هو يشارك الكائنات في هذه الصفة. يعني في عقل، هي برضو لها عقل، فمش ده الوصف اللي يميزك، لا نطق ولا عقل. والحقائق تؤكد أن كثيرا من الكائنات أفضل منطقا وعقلا وأحكم قولا وفعلا في قياس النفع والضرر. ويكفينا على سبيل المثل يعني كلام النملة وكلام الهدهد. ولو حبيت انت تتوسع في هذه القضية فهتلاقي ان الامثلة ما لا حصر لها. أنا أذكر من مرة المرات سمعت تقرير علمي عن سمك التونة، وأظن كثير من إخواننا يعرفوا الكلام ده كويس، إن ممكن يسافر 30,000 ميل ويرجع عشان يتكاثر في نفس المكان اللي تولد فيه. وعملوا مثال على مجموعة من الأسماك التونة وحطوا علامة معينة على أساس هم معهم جهاز بيرسل عن طريق الأمر الصناعي، إزاي هتحدد وتمشي المحيطات دي كلها عشان ترجع لنفس المكان اللي تولدت فيه؟ سبحان الملك، يعني كان شيء عجيب جدا جدا جدا. إيه الحسابات اللي عندها بحيث تستطيع أن تحسب بدقة الاتجاهات دي؟ يعني لو إحنا سيبنا الولد الصغير شوية، ولا سيبنا واحد كبير ونزل في حتة مش عارف رأسه من رجليه، أو الإشارة انكسرت معاه، شوف بقى بيقعد قد إيه لما يرجع تاني توه ويسأله بتاعه. سبحان الملك. طيب، يبقى لا الكلام صفة مميزة ولا العقل. نيجي بقى للجماعة بتوع الاجتماع، قالوا الاجتماعية. الاجتماعية دي حاجة تانية خالص. صفة الإنسان عند علماء الاجتماع يمكنه أن يقيم الأمم والحضارات والمجالس والوزارات ودستور ومؤسسات وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا تتصل بصفة الاجتماعية. الواقع بيشهد بخلاف ذلك. أبحاث علم الحيوان من ناحية العقل تؤكد أنها أممية حضارية. النحل مثلا يقيم دولة متكاملة في كل خلية كاملة، دولة لها كبير ويحترم، كل واحد عارف وظيفته وعارف شغلته، واللي يخالف ملوش مكان يموتوا. مظبوط ولا ايه؟ انما دلوقتي اي مجتمع من المجتمعات على اللي بيحصل فيه من مخالفات. انا مش هتكلم الواحد يعني هيجي له قهر. مفيش اي خلل في هذه المخلوقات بالنسبه للالتزام. دستور ثابت، نظام محكم ماشيين عليه، لا يحتال عليه احد بالتزوير والتبديل كما هو شان الانسان اللي بيبحث ثغرة عن القانون ليجد مخرجا لاطماعه وطغيانه وجرمه وعصيانه. والقانون عاجز طبعا عن ضبطه وردعه او وقفه ومنعه. قال الله تعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. العسل الجبلي فيه. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الكلام ده عشان يخرج من بطونها ايه المنفعه فيه، هتعود لمين؟ فايه الوصف اللي هنا بقى عشان يميزنا؟ اجتماعيه، حتى صفه الاجتماعيه. وبعدين ابن القيم لما اتكلم عن هذه المساله قال ايه؟ يقول: من عجائب قدره ربنا سبحانه وتعالى ان الله عز وجل جعل بعض الدواب كسوبا محتال. وازاي؟ ان يحتل كويس جدا جدا لرزقه. وجعل بعضها متواكلا غير محتال. وبعض الحشرات يدخر نفسه قوت سنه، وبعضها يتكل على الثقه بان له في كل يوم قدر كفايته رزقا مضموما وامرا مقطوعا. وبعضها يدخر، وبعضها لا تكسب له، يعني قاعد صايع كده من الشغلان. وبعض الذكور يعول ولده، وبعضها لا يعرف ولده البتة، يعني يخلف ويمشي ما يعرفش حاجة عن ابنه، وواحد تاني قاعد بربي فمه. وبعض الناس تكفل ولدها ولا تفارقه، وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وجعل الله يطم بعض الحيوانات من قبل أمهاتها، وبعضها يطمها من قبل آبائها، وبعضها لا يلتمس الولد، وبعضها يستفرغ الهم في طلبه، وبعضها يعرف الإحسان ويشكره، وبعضها ليس عنده ذلك، وبعضها يؤثر على غيره أو يؤثر غيره على نفسه، وبعضه إذا ظفر بما يكفي أمة من بني جنسه لم يدع أحدا يدنو منه. طبيعة المخلوقات. بس كل أمة لها نظام ولها وضع. على الدستور أو النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه أو كلفهم به في هدايتهم. وبعضها مثلا حتى من ناحية المعاشرة سبحان الله، والبعضها يحب الجماعة ويكثر منه، وبعضها لا يفعله في السنة مرة، وبعضه أو بعض هذه المخلوقات يقتصر على أنثى، وبعضها يفعل بأي أنثى ولو كانت أمه أو أخته، وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها، وبعضها لا ترد يد لامس، وبعضه أو بعضها يألف بني آدم ويأنس بهم، وبعضها يستوحش منهم، وبعضها لا يأكل الطيب، وبعضها لا يأكل الخبائث، وبعضها يجمع بين الأمرين. وقعد يتكلم ابن القيم على صفة الحيوان، لكن هو بيقول كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الأشياء. وأيضا هذه المنظومة الضخمة من المخلوقات إنما هي لإفادة الإنسان من معاني الحكمة. لك شوف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه إيه؟ إحنا اللي بنستفيد برضو عشان خلق الكلاب دي في الحراسة والوفاء والكلام، تأخذ منه المعاني. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال البعوضة لا فايدة بالنسبة، كله بيعود علينا إحنا. أما تلاقي مثلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، قال الآية ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة إيه أخي. شوف المثل مضروب بالنمل وحكمة النمل، مثل مضروب بالهدود، مثل مضروب بأشياء كثيرة جدا. الحوت فالتقمه الحوت عشان تفهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله جميع الأشياء من حولنا نفعها يعود علينا، حتى وإن لم يكن بالمباشرة نفع مباشر هيبقى غير مباشر، تاخد حكمة منها، حكمة من أفعالها. واحد يقول لك ربنا خلق الصراصير والحشرات دي ليه؟ واحنا ناقصين؟ خبالك ازاي؟ واحد بقى حاطينه مثلا شبهة في دماغه، لك ليه يعني اشمعنا يا أخي؟ احنا كل شوية هش ونش وبتاع، ما عشان نعرف الضعيف والخبيث؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يضرب لك مثل التوحيد ومثل الشرك، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدر، ده الدليل حتى من المنطق والعقل، لكن دليل النقل هو هذا. وما من دابة في الأرض ها ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ابن القيم بيصف نموذج في ملك النحل كده لما يعني يكون زعلان، يا الخلية بتتقلب والملك متضايق وتعبان، أخبرك ازاي ملك النحل لا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا، لو اشتهى أن يمشي ويخرج بيطلع مع أمراء النحل والخدم وطوف المروج والبساتين وساعة من النهار، بلك ازاي؟ طب افرض بقى أن النحل أذى ولا تعب منهم أو شايف إن مش شايفين شغلهم كويس، لو أصابوا أي أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من الخدم بيغضب ويخرج. آه لو خرج ده بقى مشكلة، هو زعلان كل النمل بيسيب الخلية وروح يتكور حوالين منه، مش كده برضه؟ شفتوش مرة كده على شجرة الخلية كلها انسابت وكل النحل تلم على إيه؟ على الشجرة وعلى أي مكان بيبقى كتلة كده، ده معناه إيه؟ إن الملك زعلان، سيادته دماغه متعكمل، لازم يرضوه، لازم يشوفوا له حل. سبحان الله، ملك يا سيدي ما يقدرش حل، ما الايام ما عادش في فرق من راجل وست، اشمعنى هم يعني؟ هو طبعا صاحب النحله وصاحب الخليه عارف الحكايه دي، فيروح يجيب حاجه كده ريحتها حلوه وطيبه ولا كده بخور ولا عود يقرب بحيث ايه يسترضيه يعني، عشان يجيبه ويلم كل النحل ويروح يرجعه من خليه تاني، هيخسر العسل وهيخسر حاجات كتير. هو طبعا ما قالش الكلام ده عشان يزعق يراضي الملكه، لا، هو يعمل عشان مصلحته عشان يجيب منهم عسل، شايفين المصلحه والاستغلال؟ لكن وفي روايه في البخاري من حديث عمرو بن ميمون الاودي يقول رايت في الجاهليه قرده اجتمع عليها قرده قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. والقصة دي اللي بيقول لك يعني بيحاول يكذب البخاري عشان القصة زي كده. والراجل نقل اللي شافه. بتستغربوا ليه؟ فيه ناس أو فيه من المخلوقات اللي عندها دم ما ترضاش تعمل اللي بيعملوا الغرب في الإباحيات بتاعتها، في الشذوذ الجنسي اللي بيعملوه. اللي حصل إيه؟ يعني صحيح القرود غير مكلفين بشرعنا، إلا أنهم يستقبحون الزنا مثلنا، مثل أهل الإسلام يعني، مش هناك عادي طالما مزاجها خلاص. بالك إزاي؟ القصة ذكرها ابن حجر في الفتح من طريق عيسى بن حطان، قال دخلت مسجد الكوفة فإذا عمرو بن ميمون الأودي جالس عنده ناس، فقال له رجل حدثنا بأعجب شيء رأيته في الجاهلية. قال كنت في حرث لأهل اليمن فرأيت قرودا كثيرة قد اجتمع. هو شاف قرد وقردة متجوزين مع بعض، أو دي القردة بتاعته وعايشين مع بعض. فجه قرد هم نايمين، وهو خلاص قرد زوجها ده يعني في غفلة من النوم، واحد تاني جه غمزها فاستلت يدها وقامت معه، على حسب ما رأى مين، عمرو بن ميمون يقول فاستلت يدها من تحت رأس القرد، ثم انطلقت معه غير بعيد، معلش، فنكحها وأنا أنظر، ثم رجعت إلى مضجعها فذهبت تدخل يدها تحت عنق القرد كما كانت جريمة. فانتبه القرد فقام إليها فشمها، وفي رواية فصاح صيحة فاجتمعت القرود، فجعل يسير إليها فتفرقت القردة، فلم ألبث أن جيء بذلك القرد بعينه أعرفه هو الزاني. وفي رواية فقام واحد منهم كهيئة الخطيب فوجهه في طلب القرد، قالوا هاتوه الزاني ده كل يوم، فجاءوا به بعينه وأنا أعرفه، فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع كثير الرمل فحفروا لهما حفيرة فجعلوهما فيها، ثم رجموهما حتى قتلوهما. والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ما هوش بعيد ولا مستبعد، وطبعا هو صادق في خبره ونحن نصدق به، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في أنواع الحيوانات من أنواع السلوك حتى يتأسى بنو آدم ويضرب المثل بمثل هؤلاء. لما تنزل التشريعات والأحكام نعرف أن ما شرعه الله عز وجل لنا هو خير ما يكون. طيب السؤال دلوقتي بقى، هل تميز بالكلام؟ ردوا. تميز بالعقل؟ هل تميز بالاجتماعية؟ فواحد يقول لك تميز بالعبودية، أظن دي بقى إيه، يقول لك كلام مظبوط. ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرق بين الغاية التي خلقنا من أجلها وبين الوصف الذي ميزنا الله عز وجل به. العلة التي ميزنا الله بها، العلة التي خلقنا من أجلها، غير الوصف الذي ميزنا به. العلة اللي خلقنا من أجلها صحيح، خلقنا لعبادته. وخلي بالك أحيانا تتعدل العلة في علة الخلق، يعني مثلا يقول مرة إيه، الذي خلق الموت والحياة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ومرة تانية يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين إيه أن يحملناها وأشفقنا منها وحملنا الإنسان، ومرة يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والرسول قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه. طب هو خلقنا عشان يستأمننا ولا عشان يبتلينا ولا عشان يستخلفنا ولا عشان نعبده؟ هذه العلل تجتمع في إيضاح الحقيقة، علل لا تتضارب ولكن تتفق لبيان الحكمة العليا التي تربط بين الإنسان والعالم، ويفهم من خلالها العلاقة بين الخالق وبين الإنسان وبين هذا العالم اللي احنا هنتكلم عنها في المحاضرات القادمة، لكن هذه المحاضرة بس فتح شهية فيعني خليكم معنا كده. هل تميز عن غيره بالعبودية؟ الكلام ده يظهر من خلال المقارنة بقى، وضع المخلوقات وضع الإنسان. عند المقارنة نجد أن هذه المخلوقات في قمة العبادة رب العزة والشيء. إن العبادة معناها إيه؟ طاعة للمعبود عن حب، مش كده؟ إنها تنفذ الأمر عن محبة، ما كنتش في عصيان. فجميع الكائنات تنفذ أمر الله عز وجل عن منتهى الحب، يعني فيها صفة العبادة. والدليل على كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في المقارنة بين سجود الكائنات أو سجود المخلوقات وتسبيح المخلوقات، وكذلك بالنسبة للإنسان في المقارنة دي، عشان تبين الإجابة على السؤال بوضوح، بيقول فيها إيه؟ صح معك كده، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس، القمر، الجبال، والشجر، والدواب، وكثير من الناس. فلما جه للإنسان قال وكثير من الناس، ما قالش كله، لكن لما اتكلم على الكائنات استغرق الجنس كله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم، نجوم كلها، والجبال كلها ولا بعضها، ولا وكثير من الجبال كلها، الشجر كون البرتقال بيسجد والسفندي لا كله بيسجد، مش كده برضه؟ والشجر، جميع الشجر، والدواب، كل الدواب. ولما جه الإنسان قال وكثير من الناس، وكثير من حق عليه العذاب. وبعدين هنا شوف تعبير لفظ السجود، ليه عبر لفظ السجود؟ السجود منتهى العبادة والقرب، أقرب ما يكون العبد من ربه. وده حديث البخاري، النبي من حديث أبي هريرة، أقرب، لا في حديث مين اللي هو يا ربي، حديث أبي هريرة فعلا عند مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعبر عن المخلوقات بلفظ السجود اللي تدل على كيفية أو منتهى القرب. أما كيفية السجود في حقنا فمعروف، في حق الكائنات الله أعلم بها، ما نعرفهاش، لكن لها سجود ولا ما لهاش؟ لها سجود. وحديث البخاري في حديث أبي ذر لما الرسول دخل، بقول دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت له رسول أعلم، قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها وكأن قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ده في آخر الساعة وعند الساعة يعني. فالقصد من هنا إن الشمس بتسجد، إزاي بتسجد ما نعرفش، إزاي بتذهب وتسجد تحت العرش، برضو دي قضية يصعب تصورها بالنسبة لنا، يعني علمنا ما يعرفش يجيبها. يعني إحنا دلوقتي يقول لك إيه تابو يا شيخ، لا ده هي بتدور حوالين المجرة، مركز المجرة، أنا عارفين القمر بيلف حوالين الإيه؟ الأرض، والأرض والقمر هما بيلفوا حوالين بعض، بيلفوا حوالين الشمس، والشمس وهي بتلف حوالين منها المجموعة الشمسية بتلف حول مركز المجرة، ومركز المجرة بيلف فين؟ ما احناش عارفين. لكن هل يستطيع أحد أن يقطع أن بداية دوران المجرة أو الشمس من هنا ونهايته من هنا أو إزاي؟ عملية أكبر من تصور الإنسان، والتلسكوب هابل يعني إمكانياته برضو محدودة، هو صعب يجيب من بعيد، بس برضو أيا كان ما عرفش يجيب نهاية المجرات والأشياء دي، حاجة يصعب تصورها. فنحن نصدق خبر الله عز وجل على ما أخبر، أما الكيفية فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. الله أعلم كيف بتسجد، هو بيقول الوقت، هو الرسول قال إنها بتغرب بالنسبة للي واقف، إزاي بتسجد؟ فهي أصلا في سجود وفي اتصال، الأمر لا يستبعد. إنما إمتى يقال لها أو وكأنها قيل لها؟ نؤمن بما أخبر الله عز وجل وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ أمر غيب. ما أعرفش والله، لما تجي لي تقريرات خاصة أو حاجات زي كده والله ما أخبي عنكم أبدا. إحنا عارفين الحاجات الغيبية ما نقدرش نتكلم فيها. طيب، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. شفتش شوية مثلا النحل ولا حاجة سابوا الخلية وقالوا ما نروح نقعد النهاردة في الأنتريب بتاع الدكتور فلان؟ لا، هم عايشين بطريقتهم ومستجيبين في قمة الطاعة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره. لكن لما تيجي تتكلم عن الإنسان بقى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ها قالوا من الرحمن أنسجد لما تأمرون؟ وزادهم نفورا. الإمام الشوكاني بيقول تسبيح الكائنات على حقيقته والعموم على ظاهره، والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله عز وجل. هذا التسبيح الذي معناه التنزيه والتوحيد، وإن كان البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه، ويؤيد هذا قوله ولكن لا تفقهون تسبيحه. وابن تيمية بيقول وبينكر على من فسر، خلي بالكم أصل ممكن الخطط ده يجي في بعض إخواننا اللي قاعدين في قلبي، لك تم ممكن نفسر السجود بإيدي يعني إيه؟ بينفذ مشيئة ربنا سبحانه وتعالى وما فيش تخليف ولا شيء من هذا القبيل. قال الشيخ الإسلام وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتها على الصانع فقط، فالاقتصار على هذا باطل، فإن هذا وصف لازم لها لا يكون في وقت دون وقت، وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله عز وجل. بقول يعني هو عايز يقول إن مش حكاية السجود إن معناها بتنفذ التدبير الكوني بس، لا، بيقول لا، السجود بمعنى السجود إزاي ما نعرفش. فبعض الناس يقول لك إيه يا شيخ إحنا عايزين كلام عصري وكلام عقلي وكلام منطقي. لا، هو ده الكلام العصري، إن كل يوم بيكتشفوا إن في حاجات معجزة فعلا في نطق الكائنات، في فعل الكائنات، في تسبيح الطيور بالغدو والآصال مثلا. لما تيجي تبص تلاقي الطير ماشي بطريقة معينة، قبل المغرب تلاقي الحمام طالع بيلف كم لفة كده، وبيعمل إيه؟ اشمعنا اللفة دي يعني؟ هم لما يقعد يدرسوا حركاتهم وبيعملوا إيه، هيجي يوم من الأيام يعرفوا يترجموا الإشارات بتاعتهم كأنها شفرة مثلا، زي ما يعملوا شفرات الجواسيس فيما بينهم، فيكتشفوا إنه فعلا بتسبح وبتقول كلام يعني يعجز كل من جاء من البشر من بعدهم. وبعدين حتى الهدهد نفسه أقر بالتوحيد والعبودية، مش هو قال وجدت وقوم يسجدون للشمس من دون الله؟ بينكر عليهم ولا موافقهم؟ وبعدين قال السجود يبقى لمين؟ عايز برهان أحسن من كده في أن هذه المخلوقات عابدة مسبحة؟ والحديث صحيح عند البخاري، حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرست نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصت نملة، عمل إيه؟ أحرقت أمة من الأمم تسبح، عشان نملة قرصتك تحرق أمة من الأمم تسبح. وبعدين بالنسبة للنمل ما ينفعش إن إحنا نقتل النمل إلا إذا كان في ضرر متحقق مش عارفين نعيش معاه، أو إزاء يعني متحقق. وحديث ابن مسعود كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، اللي هي الخوارق العادات أو الكرامات يعني. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يقول ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المية طلع كأنها نهر، يعني الرسول حط إيده في الإناء والمية بتتفجر من تحت يده. طب دي جت إزاي دي؟ الله أعلم، قدرة رب سبحانه وتعالى. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يبقى لما ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة علة لخلق الإنسان، نعم مش علة وحيدة، في علل تانية هنوضحها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، لكن ما هيش الصفة المميزة للإنسان إنه عبد برضو بيعبد. يبقى هل تميز بكلام؟ رد بخن. تميز بعقل؟ تميز باجتماعية؟ تميز بعبودية؟ فواحد يقول لك أمال إيه يا شيخ بقى أنت حيرتنا، ما فيش حاجة؟ استعملوش كله جاي، لازم تفهم القضية دي على أساس المحاضرة الجاية بقى هي هتبقى شوية فيها كلام طيب، وإن شاء الله يكون طرح طيب برضو. ولذلك أتمنى أن أنتوا ما تغيبوش لأنها مرتبطة بدي. الآيات واضحة، تسبح لله ما في السماء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته إيه وتسبيحه. بقي السؤال الأخير، هل تميز الإنسان عن غيره بالحرية والمسؤولية؟ في إيه؟ يعني احنا عرفنا الوقت الإجابة وقررناها، قلت لكم اللي في نفسه شيء يبعث سؤال واحنا نرد عليه ان شاء الله. السؤال الاخير، هل تميز بالحريه والمسؤوليه؟ لم يبق الا القول بان الانسان تميز عن غيره بالحريه والمسؤوليه، وهذا الوصف ليس الكائنات الاخرى على الارض. ده برضو فيه نظر. ليه؟ من جهه الحريه هم عندهم حريه، يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا تقييد في الحريه اكتر منه. يعني مثلا واحد بيشتغل في مصنع قالوا احنا مستغنيين خلاص، الاقتصاد العالمي باظ وهنستغنى عن الف عام، بيقعد يعني مش لاقي حتى يشتغل فيه، مخنوق. لو قعد في البيت عارف مراته هتعمل فيه، فبيروح يدور على شغلان. انما تخيل كده عصفور طلع النهارده في ميت الرخا مش لاقي حبوب ولا بتاع، هيروح على ميت حارون، عدى على ميت حارون ما فيش على كفر ميت حارون، هيلف هيلاقي رزقه في حته. ايه مجال الرزق واسع وما شاء الله مبسوط اكل انبساط. خد بالك ازاي؟ يعني الواحد لو بيتحرك كده حس يلاقي رزقه بالطريقه اللي بيتعامل بها المخلوق. النمله بتدور ومزاجها عال وعايشه ورزقها مخزنه وكله تمام. عندك لو سابوا الحيوان بحيث ان هو ياكل بياكل، احنا اللي بنقيده. فمساله الحريه ده من ناحيه العقل يعني والنظر والمقارنه. لكن في حاجه ثانيه، الحديث اللي رواه الامام مسلم من حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض. اهو وربنا قال للنحل: ثم كلي من كل الثمرات. يعني لو في، خلي بالك النحل لو قدامه مجموعة زهور متنوعة بروح يأكل من الأفضل منهم، ما بيجيبش الأدنى. لكن لو أنت بقى دلوقتي بتضحك عليه وسايبه وحبسه وجايب له مثلا سكر وحاطط فيه كاكولا كمان عشان يبقى عسل سدر، ما هو بعض التزوير الجماعة اللي ما عندهمش ضمير بتوع المناحل عارفين إن عسل السدر غالي، فيجيبوا الكاكولا ولا البيبس ويحطوه مع السكر عشان النحل يطلع عسل لونه لون العسل السدر، والعسل السدر غالي بيتعالج به من أبراد. فحتى التزوير جاي مع مين؟ مع المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لكي تؤدي دورها في الحياة. أما من ناحية المسؤولية والحرية فطبعا في مسؤولية على هذه الحيوانات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. الحديث بيقول كده، حتى لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الإيه؟ القرناء. وفي رواية أحمد: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. الذرة اللي هي إيه؟ النملة. يعني النمل لو واحدة اعتدت على التانية هتتحاسب، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بينقض إن الإنسان بس انفرد بالحرية إن معانا مخلوقات حية مكلفة زي ما احنا مكلفين. الجن اللي ربنا قال في وصفهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم مكلفون بشرعنا، لهم مقومات التكليف التي وهبها الله لنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن هم برضو في المسؤولية والحرية والابتلاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقهم يبتليهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وكذا بالنسبة للجن. لكن تفاصيل نشأة الجن اللي هيفرقنا عن الجن إيه؟ هيفرقنا عن الجن دائرة الاستخلاف، يعني دائرتنا احنا الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. إيه؟ الجن بيتحرك في مساحة أوسع، يعني يقدر يلف في الكواكب والنجوم وياخد له لفة هنا ولفة هنا، محدش هيقول له أنت بتروح فين ولا تيجي منين. غير كده كمان هم بالنسبة للجن عندهم تكليف وابتلاء. لكن تفاصيل نشأة الجن يوم أن خلق الله الجان اللي هو بقى إبليس وتفاصيل نشأة الذرية أن يكون له زوجة ويخلف ويبقى منه ذرية الجن، التفاصيل دي ربنا سبحانه وتعالى لم يبين لنا غير أنهم خلقوا من إيه؟ من نار. لكن هم عندهم حرية، عندهم حرية، عندهم إرادة واستطاعة وعلم، نعم، لكن التفاصيل اللي عندنا احنا حتبان أكتر وأكتر أن احنا بنختلف عنهم في حاجات كتير جدا من خلال الكلام في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. واللي يقرأ، أنا مش هقرأ، مش هطول أكتر من كده، إن موضوع الشياطين لما انطلقوا إلى عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، ده الحديث في الصحيحين، تبقى ترجعون إن شاء الله عز وجل. والرسول سماهم عوامر برضو، إن بالمدينة نفرا، حديث الإمام مسلم، من الجن، إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة، فإن بدأ له بعد فليقتله فإنه إيه؟ شيطان. نيجي بقى للكلام المهم دلوقتي، كل العلل فحصناها ولم نصل إلى المناط، العلة الحقيقية فعلا فيما تميز به الإنسان عن سائر المخلوقات. هل تميز بالنطق والكلام؟ رد يا أخوان علي، ها؟ لا، لم يتميز بالنطق. هل تميز بالعقل؟ لم يتميز بالعقل. هل تميز بالاجتماعية؟ لم يتميز بالاجتماعية. هل تميز بالعبودية؟ لا. هل تميز بالحرية؟ لا. طب بماذا تميز الإنسان؟ ما الإرادة عند الجن برضه؟ بس أنا بس يشكل الموضوع معي، وأنا مش عايز منك الإجابة. ما الإجابة لو موجودة خلاص، أنا عايز دلوقتي إن أنا أصل بقى إلى التمهيد للجواب اللي هنتكلم عنه. في الحقيقة معرفة الوصف الذي تميز به الإنسان لو رجعنا فقط إلى عقل الإنسان لا يمكن أن نصل أبدا. ليه؟ لأن احنا لم نشهد خلق الأرض والسماوات يوم أن هيأها الله عز وجل وأوجد آدم عليه السلام. حد كان حاضر التفاصيل دي؟ ما أشهدتم إيه؟ خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي. ما حدش يقدر يجاوب. ليه ما يقدرش يجاوب؟ لأن أنت ما حضرتش التفاصيل في النشأة. يبقى ما فيش إلا مصدر واحد بس، إن اللي صنع هذا العالم هو اللي يقول لك إيه اللي فيك ومش موجود في التاني. يبقى ما فيش معرفة للوصف الذي يتميز به الإنسان إلا من خلال القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وده الكتاب الوحيد اللي موجود الآن كوحي من الله تبارك وتعالى. يعني دلوقتي أنا جايب حاجة ما نش عارف هي بتاع إيه ولا عشان إيه، أو زي مثلا دلوقتي الشيخ عادل بيقول الدكتور محمد أنا عندي دواء ناس جايبينه عشان يتصدقوا بيه. طب الدواء ده هو خرج من علبته وعليه كلام ما احناش فاهمينه، يبقى المتخصص اللي صنع الدواء او بيتعامل مع الدواء هو الوحيد اللي يقولك ده عشان كذا وده عشان كذا. مظبوط كده يا اخوانا؟ ما ينفعش مثلا اروح للحلاق واقول له والله ما تشوف لي اخي دي بتاع ايه، لك والله اقص لك برشامه اديها له خلاص. او مثلا تلاقي بعض المستشفيات ما فيش عندهم غير اسبرين للصداع، تروح هناك هيديك اسبرين للصداع. يعني عايزين متخصص. ليه؟ لان المتخصص هيدلك على العله فيه. فاذا كان الامر كذلك يبقى اولى من يرشد الناس الى العله من وجودهم ومن خلقهم هو من خلقهم. ودي ما اقدرش ارجع فيها التوراه ولا الانجيل ولا لاي كتاب سابق، لان مش مضمون ان ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى، اعتراه التحريف والتبديل. فما فيش نص في العالم يقدر الواحد يرجع له ويطمئن وياخد منه حقيقه غير القران والسنه، لان ده الوحي الباقي. يبقى لازم نرجع للقران والسنه في معرفه ما يميز الانسان. في الحقيقه لما ترجع القران والسنه بقى، دي بحث اللي انا اشتغلت فيه اسمه الانسان وبدايه الكون. احنا هنعمل في 4 محاضرات. البحث ده قعد معايا 20 سنة في تلمس أفكاره، والحمد لله مكتمل ومطبوع كتاب يعني، بس احنا هنضيفه لمنة الدورة من القدير. ايه العلة التي من أجلها خلق الله الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات من حوله وركب الكون من أجله على هذا النحو الذي نراه؟ احنا عندنا ثلاث علل يفسر بعضها بعضا ومرتبطة ببعض وكل واحد ما استغناش عن الثاني. ربنا قال في الأول إن وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ عن طريق استخلاف الإنسان في الأرض من أجل حمله للأمانة، من أجل ابتلائه، لأن الابتلاء مظهر لحكمة ربنا سبحانه وتعالى. فتستطيع القول، اسمعوا بقى يا أخواني، في تفسير العلاقة بين الإنسان والعالم والله عز وجل، اللي المحاور الكلام الثلاثة اللي كلمناهم في الأول، المحاور الثلاثة في محور الأفكار البشرية وخواطر الإنسانية والفلسفات العقلية والكلامية بتدور حوالين تفسير العلاقة بين الثلاثة دول، الله الإنسان العالم. شوفوا بقى يا أخوان، اللي يحل المثلث ده الثلاث معاني اللي ذكرتها: خلافة، أمانة، ابتلاء. شوفوا بقى يا أخوان، الخلافة لازم يبقى مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. شوف كلمة الخلافة حلت لك فالمستخلف هو الله عز وجل، والمستخلف اسم مقيد، إن الدنيا حلوة خضرة ده مستخلف عليه، وإن الله مستخلفكم فيها، فمن المستخلف؟ الإنسان. يبقى خلاص الثلاث محاور اتحلت المشكلة بتاعتها. الأمانة يلزم فيها أمين وأمانة ومالك الأمان، صح كده؟ ولا يمكن إلا بهذا. فالدنيا وما أعطانا الله فيها أمانة، والأمين مين؟ الإنسان، وصاحب الأمانة وملكه الله عز وجل. الابتلاء هيحل المحاور الثلاثة دول. مبتلي، وده اسم الأسماء الله المقيدة، إن الله مبتليكم بنهر، فمبتلي ومبتلى، المبتلي مين؟ والمبتلى والمبتلى به العالم والدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. كده اتحلت من القرآن. بس ليه ونهون اللي يجي قبل التالي؟ يعني الخلاف الأول ولا الأمان الأول ولا الابتلاء الأول؟ وإزاي نجمع بين هذه الأمور؟ وكيف نفسر نشأة الكون من خلالها؟ وكيف نفسر الآيات اللي وردت في سورة البقرة في نشأة الكون والإنسان؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والنص العلة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وقالوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إنا خلقنا الإنسان من فطر أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والرسول قال إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وأتمنى بقى أن ما حدش يغيب فيه، لأني أظن أو أعتقد أن هذه المحاضرة القادمة توازي كل المحاضرات السابقة، أو هي الرابط بين كل ما تقدم، لأن فيها دقائق يصعب على الشخص أن يستوعبها بمفرده. يعني أنا كتبتها في كتاب صراحة، والكتاب اللي هو موجود الإنسان وبداية الكون، لكن القصد أن مسألة شرحها وتبسيط الفكرة بحيث تكون أنت نفسك عندك قناعة بها وأدلتها صريحة مبنية على الدليل النصي في القرآن وفي السنة، دي بتدي لك انعكاس في فهم الحياة والرضا عن نفسك، وبقى أنت ماشي تشعر بأنك شيء فاهم وعارف أبعاد الحياة صح، والناس من حولك تحاول أن توصلهم ما علمته من هذه المعلومات. أنا هجاوب على سؤال واحد بس كده وخلاص، يعني ما كده، يعني بالنسبة للمحاضرة النهاردة كفاية عليكم، يعني أظن يكون الكلام النهاردة استوعبناه وفهمناه. يعني مولك الإنسان تميز بيه دلوقتي باستخلاف الأرض، يبقى هل تميز بعبودية، بحرية، بكلام، بعقل، باجتماعية، باستخلافه في الأرض؟ نعم. باستئمانه يصح، بابتلائه يصح. أمانة، استخلاف، ابتلاء. نعم. سؤال واحد بالنسبة للسؤال ده هو لو حد عنده سؤال تاني ولا حاجة يا مرحبا، احنا مفيش اي مشكلة ولا حاجة، بس خلينا نقفل الكمبيوتر ده الاول عشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ دكتور في كلية شريعة ازهر يقول، اولا يقول ان علم الكلام استخدمه القرآن الكريم، استخدمه القرآن الكريم، وتعريف علم الكلام عنده هو الاحتجاج العقلي لدفع الشبهة عن اي معتقد سواء حق او باطل، فما صحة هذا القول؟ علم الكلام عبارة عن، يعني علم الكلام جهد الإنسان في الكلام إما للدفاع عن قضية حق زي ما قال أو الدفاع عن قضية باطل. لكن علم الكلام المذموم الذي يعني ذمه السلف والإمام الشافعي قال فيه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك كتاب الله وسنة رسوله. يبقى جعل علم الكلام في مقابل إيه؟ القرآن والسنة. فلو عارض بكلامه وبجهده العقلي كتاب الله وسنة رسوله يبقى في هذه الحالة إيه؟ مذموم. لكن لو استخدم كلامه العقلي لتأييد النص الشرعي، يعني بيقول الحجة، يعني تلاقي مثلا في كتاب القواعد المسلم فيجيب لك الدليل من القرآن ومن السنة ومن دليل العقل، أو دليل العقل ده اللي هو علم الكلام، بس احنا ما بنسميش علم الكلام عشان نميزه بين الكلام المذموم، يقول لا ده دليل العقل، دليل الفطرة، دليل العقل. إنما هم لا، قالوا علم الكلام علم مستقل هو الأصل في فهم الإسلام، ده الخطأ. فبعلم الكلام نظروا إلى النصوص فقالوا ظاهرها باطل، باطل مستحيل، مهمل التشبيه والجسمي. الله، يعني لو قلت إن ربنا على العرش يبقى باطل؟ قال لي آه باطل، علم الكلام بيقول كده، لو كان على العرش يبقى محموم. نقول لا، دي مش علم كلام بقى، لا دي معارضة لكتاب الله ولسنة الرسول. ربنا بيقول على العرش وانت بتقول ما هوش على العرش، مش ممكن حول ان كلام ربنا كذب، انت اللي كذاب، ما فيش فيها كلام. فأقول لك طب انا بعلم الكلام اريد ان اصرف الظاهر المستحيل ده، يقول لا اولا ما فيش عندنا ظاهر مستحيل، الظاهر مراد به الحق سبحانه وتعالى. فكون انت بعلم الكلام وعقلك فهمت ان الظاهر هو الانسان، فوالله الهدهد ما فيمش الكلام مع انه حيوان، مش كده برضو؟ لا مثل ولا عطل ولكنه سلفي موحد. فبيقول لك الشيخ بقى اهو بيقول لك تكملة السؤال، وابن تيمية عندهم، وعندهم اي السلفيون السلف، وابن تيمية وعندهم اي السلفيون السلف اي ابن تيمية، وهذا خطأ. يعني عايز يقول ايه؟ ان هو عايز يفرق بين السلف وبين ابن تيمية، فعايز يخلي ابن تيمية مجسم او مذهب ابن تيمية مذهب باطل، وإن السلف مفوضة فوضوا معنى النصوص، وأورد ذلك لأنه قال سابقا إن السلف فوض المعنى في الصفات، والخلف يرى التأويل، والسلف لم يأتي عنهم أن واحدا منهم عاب على من أول، والذي عاب هو ابن تيمية فقط. وطبعا ده جهل من الدكتور ده، لأن لما يقرأ حتى في كتاب الإبان عن أصول الديانة لإمام المذهب الأشعري نفسه هيقول لك وقالت الجهمية إن استوى معناها إيه؟ استولى. لكن هم متخيلين ان السلف بيقول لك وكل نص اوهم التشبيه، لك ان هم اهل السنه والجماعه عندهم يا اما اللي هو المذهب الاشعري، يا اما انت تشوف النصوص مهمه للتشبيه والجسميه، فاما ان تؤولها وده مذهب الاشعريه، او تفوضها وده مذهب السلفي، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. فالتفويض والتاويل كلا الامرين صحيح. الأخ يقول شرفني الله وكنت من حضر دورة أصول العقيدة، والإشكال أنه يحتج بمن أول من العلماء كالنووي بن حجر وغيره، ويقول لي سلف في قولي أي في التأويل، فلا تعيب على من ذهب هذا المذهب. يعني أقول أنا لي سلفه ابن حجر والنووي، طب ابن حجر كلامه حجة ولا كلام النووي حجة؟ ابن حجر فيه نزعة أشعرية نعم، والنووي في نزعة شعرية نعم دواري، ولا يقلل مكانته في مسألة علم الحديث. وفي أنا في كتاب أصول العقيدة اللي هو دورا درستوه فصل كامل تعقبت فيه على كلام الأئمة الثلاثة سفيان وأبي زيد اللغوي ومن ثالث وجعفر الصادق، وتعقبت على كلام ابن حجر، وبينا ان السهو اللي حصل الخطأ منهم دليل البشري. وهتقرأوا اكتر من 35 صفحة في التعقيب على هذا الكلام، وانا اشرت اليه في محاضرة مستقلة على ما اعتقد، بس يكونوا مكتوب ده الجديد. فالقصد من الامر ان احنا بنقول مسألة ان السلف فوضوا معنا النصوص وان هم ما بيفهموش معنى الكلام وعايزين يجعلوا السلف بمنزلة الأميين الذين يعلمون الكتاب إلا أمني، لا يعلمون الكتاب إلا أمني، إن هم واحد عاملين زين يعملوا بصمجي بالضبط مش فاهم حاجة، يفتح المصحف ومش عارف يقرأ فيه الأبيض والأسود، يقول لك ده كلام ربنا، كلام ربنا جميل ما شاء الله قرآن، طب دي أدي، يقول لك والله ما أناش عارف له معنى، أنا بعرف شعر بكتب أصلا. عايزين يعملوا السلف كده، قوم لا يفهمون من القرآن معنى ولا لكلام الله معنى. وترقبوا بإذن الله تعالى، وادعو الله أن يوفق في عرض هذه القضية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في لقاء العقيدة في قناة الناس يوم السبت الساعة 6 والتي بعدها والتي بعدها. هي دي المحك اللي نحاول نبين فيها الموضوع، ونحاول نبين ببساطة برضو مقنعة لعامة الناس وخاصتهم، لعل هذا الدكتور يسمع ولعله يفهم القضية. نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد والتوفيق، ومعذرة إن أطلت عليكم بعض الشيء فالقضية تستحق، ونلتقي معكم بإذن الله تبارك وتعالى خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح تقر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي.